وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية دولة الكويت، هاتف رقم 26424248 4840740. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.